تذكر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. استخلفنا سبحانه وتعالى في أرضه، وشرع لنا نظام شرعه لنسير به فيما خولنا الله تعالى من عمر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه جزاء ما علم الأمة الخير، صلاة وسلاما ترضيك عنا وتلحقنا به يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الكرام، حلقة جديدة من سلسلة الحديث حول العقيدة التطبيقية، تذكيرا لأنفسنا بأن العقيدة ليست حالة من الوجد تملأ كيان القلب وتدمع العين وتذرف الدمع وانتهى الأمر، إنما العقيدة كيان قائم في القلب يدفع الجوارح كلها إلى ما يرضي ربها وخالقها، بعيدا عما يغضبه مما نهى عنه. إن الاعتقاد في القلب عقل عاقل يقود البدن إلى ما يصلحه في مرضات ربه سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل منهج لهذه الحياة في قلب الإنسان وفي قالبه، في نفسه وفي غيره وإخوانه، حتى تنتظم الحياة كلها لله تبارك وتعالى بما فيها الفرد والمجتمع، لأن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الشرع ليقوم اعوجاج الإنسان واعوجاج الجان عن الطريق المستقيم، فهما اللذان انحرفا من بين هذه المخلوقات الكثيرة التي خلقها الله تبارك وتعالى. كل في فلك يسبحون إلا الإنس والجن، هما اللذان وقع منهما العصيان. ورأينا في هذه السلسلة المباركة من الأحاديث الطيبة كيف أن القرآن الكريم تنزل على كثير من مواقع حياتنا التي يظنها كثير من الناس في كثير من الأحيان أنها حرية شخصية، وأن التصرف فيها إنما هو بما يحلو لكل إنسان أن يفعله. وبان لنا بعد هذا الاستعراض القرآني، بان لنا وظهر أن هذه المواقف الحياتية كلها إنما هي مرادة لله تبارك وتعالى، وأن فيها مشيئة لله بأمر أو بنهي. فنحمد الله على هذا الهدى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلزمنا بذلك حتى يرضى عنا. ثم عرجنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتلمس منها كذلك مثل هذه الإسقاطات على واقعنا، وهل للنبي صلى الله عليه وسلم بسنته دخل في حياتنا، أو أنه شخص من الأشخاص وواحد من البشر، كلامه كأي كلام إلا أنه كلام فصيح؟ تبين لنا كذلك أن الأمر غير ذلك. تبين لنا أن محمدًا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول يوحى إليه، ولا يمكن لأحد أن يحوز هذه الكرامة وذلك المقام الرفيع. أنى لأحدنا أن يوحى إليه؟ بان لنا كذلك أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كرسول إنما يتبع ما يوحى إليه وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لذلك وجب اتباعه في كل ما أمر وفي كل ما نهى وبنص القرآن وأمر الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. في هذا اللقاء نتناول حديثا آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص العظيم. يروي الإمام أحمد والإمام الحاكم رحمهما الله تعالى عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضوان الله تعالى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ولا ذهبا. كوني ألبس ملبسا معينا يستر بدني من صوف أو حرير أو كتان أو غير ذلك من أنواع وأصناف الأقمشة، أظن أن هذا أمر يخصني. طالما سترت عورتي بملبسي فقد انتهى مراد الله فيا وأمر الله عندي. لا، بقي للشرع شيء، كما أنزل الله تعالى قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يمتن الله علينا بأنه أنزل علينا الملبس الذي يسترنا، أنزل المادة الخام التي نصنع منها ملابسنا، ودلنا على كيفية الصناعة واستخراج تلك المادة وإحداث النسيج منها وتفصيل الثياب وقصه، كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم. هذا سيدنا داود عليه السلام علمه الله تفصيل ملبس خاص بالحرب، كذلك علم الله البشرية كيف تأخذ من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها ما تصنع منه الخيط وتنسجه ثم تجعله ثوبا تلبسه. علمنا الله كل هذا. أيضا نهانا الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا الملبس من حرير، وهذا يخص الرجال. أما النساء فلأن الزينة مطلوبة فيهن لأزواجهن، فجاز لهن وأباح الله لهن أن يلبسن الحرير. أما الرجل فلا تتناسب معه نعومة الحرير ورفاهية الحرير ورقة الحرير، إنما ليلبس ملابس أخرى. أما الحرير الطبيعي الخالص فذلك غير جائز، نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كوني ألبس خاتما أو شيئا يشبهه من حديد أو فضة أو ذهب أو ماس أو غير ذلك، أظن أن هذا أمر يخصني كذلك. لا، إن لله فيه شأنا، فقد نهانا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نحن الرجال، نهانا أن نلبس كذلك خاتما أو شبيها به من ذهب، خاتما أو دبلة أو غير ذلك مما يسميه الناس. لبس الذهب والحرير على الرجال حرام. وهنا نتناول جنبات موضوعنا، هذا التصرف فيما يظهر لكثير من الناس تصرف خاص وشخصي لا دخل للدين فيه ولا دخل للرب فيه، إنما ربنا يسألنا عن صلاتنا، عن صيامنا، عن حجنا، عن زكاتنا. أما اللبس ونوعية الملابس فهذا أمر بعيد عن مراد الشرع. لا يا أخي، هذا هو الشرع، يمتد إلى التصرفات الشخصية الخاصة غاية الخصوصية لينظمها لنا، يمنعنا من هذا ويبيح لنا ذاك. فهذا أعظم دليل على أن دين الله تبارك وتعالى منهج حياة لا طقوسا شكلية روحية تؤدى في مسجد، أو في صومعة أو في خلوة أو في ساحة صوفية وانتهى الأمر عند هذا الحد، ونسلك حياتنا في الطريق وفي السوق وفي الملعب والمصنع والمتجر كما نشاء. لا، إنما خلقنا واستخلفنا في هذه الأرض لنقوم بمنهج الله، ومنهج الله هو ما يبعثه مع رسله عليهم الصلاة والسلام، وفيما يخصنا هو القرآن والسنة. القرآن والسنة لا ينفكان ولا ينفصلان، كل منهما وحي من عند الله تبارك وتعالى كما بينا هذا كثيرا قبل هذه المرة. فلا يعجب أحدنا حينما يجد الدين يخاطبه ويتابعه في مواقع حياته، قل الحمد لله أنا صليت العشاء، ما للدين وما للملابس، ما للدين وما للخاتم الذهب، ما للدين وما لكذا. الدين لكل مواقع الحياة، ليس مسألة عادية أو سنة من سنن العرب أو عادة جاهلية كما يحلو للبعض أن يتشدق بمثل هذه الكلمات، إنما هو دين، بل هو صميم الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو الفارق بين المؤمن والكافر. المؤمنون يؤمنون بالله عز وجل ربا واحدا وإلها واحدا، الكفار أنكروا وجود الله عز وجل، وبعضهم آمن به وأشرك معه غيره. المؤمنون أهل القرآن هم وحدهم فقط الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أخبرهم الله به من أمور غابت عن أعينهم ولا تدركها حواسهم. ومدح الله المؤمنين في أول المصحف وفي أوائل ما نزل من القرآن في العهد المدني، مدحهم الله تعالى بأعظم صفة فيهم فرقت بينهم وبين الذين كفروا، فقال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأول ما فضلوا به غيرهم وتشرفوا به عن سواهم أنهم يؤمنون بالغيب، ومن أعظم قضايا الغيب التي ضل فيها الكافرون قضية البعث يوم القيامة، الإيمان باليوم الآخر. فهذا هو الاعتقاد القلبي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بد أن يرتبط إيمانه هذا بسلوكياته بعمله، ليس في المسجد ودور العبادات فقط، بل في كل مواقع حياته، حتى وهو عند تاجر القماش أو تاجر الملابس يشتري ملبسا ليلبسه. فالشرع يتابعه هناك ويصاحبه ليرشد مسيرته وليعدل اعوجاجه وليقوم فجور نفسه، فيقول له لا تلبس الحرير. فإذا ما أراد أن يزين أصابعه بخاتم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم يلبسه في خنصره، ولكن الشرع يلاحقنا كذلك ويتابع حركتنا لتكون رشيدة وسليمة، فيمنعنا من لبس الذهب. البس فضة، البس حديدا كما تشاء، أما الذهب فلا. هذا ربط بين الإيمان وبين العمل الصالح في تصور أو قل في ميزان وتقدير هذا الدين الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله به إلينا. فينبغي أن يكون تصورنا عن الإيمان كذلك، ينبغي أن يكون فهمنا عن الإيمان كذلك، أن الإيمان اعتقاد في القلب وعمل في واقع الدنيا. كل حركة في حياتنا ينبغي أن ترتبط وأن تنصبغ بصبغة الإيمان بالله وباليوم الآخر، ينبغي أن تنطلق من معتقد صحيح أننا لا نعمل إلا ابتغاء مرضاة الله، ولا نعمل إلا خوفا من الوقوف بين يدي الله يوم القيامة. هذا لا بد منه. إن كثيرا من الناس أصيبوا بانفصام في شخصيتهم الإيمانية، فيؤمنون بالله اعتقادا كما يقولون، ولكن هم في الحقيقة لم يتجاوز هذا الإيمان موقع القلب، وربما كان إيمانا غير صحيح، لأنه لم ينتج عملا صحيحا، لم يقد الجوارح إلى ما فيه الصلاح. فتراه يؤمن بالله ويذكر يوم القيامة في كلامه وفي اعتقاده، وتراه يصلي ويصوم ويحج ويزكي، ولكنه يغش في الميزان ويطفف في المكيال ويخلف في الوعد ويكذب في الكلام وغير ذلك من أمور كثيرة لا يلتزم بها وإن كان يزعم أنه مسلم. الأمر أعظم من ذلك. الأمر كما صوره النبي صلى الله عليه وسلم وكما رأينا في آيات القرآن الكريم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا، حتى وصلنا إلى نوعية الملبس الذي نلبسه، من ثياب يسترنا أو خاتم يزين أصابعنا. ذلك الموقع البعيد جدا في طرف من أطراف الحياة، الشرع وصل إلى هناك، وله هناك مقام، ولله هناك أمر ونهي ينبغي أن نتبعه وأن نلتزم به. وحينما نلتزم بذلك نشعر برحمة الله علينا وبفضله على حياتنا، حيث إنه بذلك يقوم اعوجاج نفوسنا. فقد ذكر العلماء مما بان لهم من حكمة الله في تحريم لبس الذهب والحرير ذكروا بعض الأشياء التي ظهرت لهم، وتبقى الحكمة البالغة لله تبارك وتعالى. لأن كثيرا من الناس يتساءل باستغراب أو باستنكار، لماذا يحرم الله علينا الحرير؟ لماذا يحرم علينا الذهب؟ أحسن جواب على ذلك لأنه إله خالق يفعل ما يشاء، له الخلق والأمر، ونحن عبيده لا نملك أن نقول لماذا وكيف. وقد قال الله واصفا ذاته: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فشأنه الأمر والنهي، وشأننا الاستسلام والطاعة لله تبارك وتعالى، وأن نقول سمعنا وأطعنا. ولكن قال بعض العلماء: من حكمة الله تعالى في تحريم الذهب وفي تحريم الحرير على رجال هذه الأمة أن في لبسهما مدعاة إلى الغرور. وكان الحرير أحسن أصناف الملابس في زمان العرب، وهو في زماننا كذلك، لا يلبسه إلا علية من القوم، ولا يقدر على ثمنه إلا كبار أهل الدنيا. أما الفقراء ومتوسط الحال وعموم الناس كذلك، فإنهم لا يقدرون على الحرير الطبيعي الخالص، لا يقدرون عليه. ومن هنا حينما ألبس ملبسا من الحرير من هذه النوعية وأمشي بين الناس الذين لا يقدرون عليه، ففي ذلك مدعاة لأن أعجب بنفسي وأن أغتر بالدنيا. وقد نهى الله عن ذلك فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم الشيطان. ولئلا تغرني الدنيا وأنا فيها أمر صعب، يصعب علي أن أتجنب الغرور بالدنيا وأنا واقع فيها. فلذلك يحرم الله تعالى الأسباب المؤدية إلى الاغترار بالدنيا، فالترف والإسراف في الملابس، في المطاعم، في المشارب، في المناكح، في المساكن، الترف الزائد عن الحد، التبذير الذي يضيع المال ويتلفه، كل ذلك حرمه الله تبارك وتعالى. بل حرم الله تعالى ونهى عن الإسراف في المباحات، فقال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذا كان الإسراف في المباحات من أكل وشرب أمرا مذموما منهيا عنه شرعا، فما بالك في من أسرف في لهو أو لعب أو في ملبس أو في مسكن أو غير ذلك، في غير الضروريات وفي غير المباحات، فهو أشد جرما وأشنع ظلما والعياذ بالله تعالى. فالله تعالى يعصم أصحاب الأموال من أن يغتروا بما في أيديهم من أموال. ثانيا، مراعاة لشعور الآخرين. أي نظام يرعى هذا؟ أي نظام يرعى شعور الجميع، يهذب هذا في غناه ويراعي شعور ذاك في فقره؟ فالفقير حينما يرى رجلا آخر يلبس كذا من حرير طبيعي خالص ثمنه كذا، ويلبس من خواتم الذهب كذا وكذا، ويظهر بغير ذلك أيضا من مظاهر الترف والتبذير والإسراف، وهو لا يجد ما يلبس، لا يجد ما يأكل، فإن في ذلك كسرا لقلبه وإرهاقا لشعوره، فإنه متألم أصلا بفقره، وأنا أزيده تألما على تألمه، أزيده ألما على ألمه. فلذلك ينهى الشرع عن هذه الصورة التي فيها البزخ والسرف، حتى لا نجرح شعور الفقراء. إنما البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان أو خصلتان، إسراف ومخيلة، أن تسرف أو أن تختال وتفتخر. فلئلا تفتخر لا تلبس أيها الرجل ذهبا ولا حريرا، لئلا تجرح شعور الفقراء وأنت تسير بينهم وتكون معهم لا تلبس حريرا ولا ذهبا. إنما أذن بذلك للنساء في بيوتهن أمام أزواجهن، لأنها زينة خفية، زينة في البيت، زينة للزوج، والزينة أمر مهم بالنسبة للزوجة. كذلك إخوة الإسلام، حينما يأمرنا الله بشيء أو ينهانا فذلك تعديل لمسار حياتنا. فلا يلبسن أو فلا يلبس حريرا ولا ذهبا، هذه دعوة لما نسمعه من دندنة طويلة عريضة وشعارات فارغة تدعو إلى الاقتصاد في الإنفاق، ولكنها لما لم ترتبط بالإيمان فلم يسمعها أحد، ولم تصنع رجلا معتدلا في سلوكياته، معتدلا في نفقاته. لكن هذا الحديث وأمثاله حين اتخذه سلف أمتنا رضوان الله عليهم دينا لرب العالمين أصلحهم وأنقذهم من الجاهلية وعدل اعوجاجهم وجعلهم صورة مثلى ونموذجا أعلى في الناس يقتدي به كل من أراد. فهذا مصعب بن عمير رضوان الله عليه كان من أترف شباب مكة، وحيد أبويه أصحاب الأموال والجاه، ولكنه لما أسلم ضحى بكل ذلك وزهد في الدنيا وما فيها، ما أخذ منها إلا ما يستره، حتى إذا مات لم يجد الصحابة رضوان الله عليهم ما يكفنونه به إلا ثوبا واحدا عليه، إذا غطوا به رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطوا قدميه انكشف رأسه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه بثوبه وضعوا على قدميه أوراق الشجر. سبحان الله العظيم، من أترف الناس وهذه نهايته مع الدنيا، لم يحتج إليها، لم يجمع منها، إنما أخذ منها ما يبلغه إلى مرضات ربه، وكفاه شرفا أنه كان أول داع إلى الله في المدينة المنورة قبل الهجرة المباركة، وكان رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع من أسلم من أهل يثرب. إخوة الإسلام، عباد الله، حينما نلتزم بهذا، إذا التزمنا، نسأل الله تعالى أن يلزمنا كلمة التقوى وأن يجعلنا أحق بها وأهلها. ينبغي أن نذكر ذكرا جيدا، أن تركنا للحرير، تركنا للذهب، تركنا للدخان، تركنا للخمور، تركنا للفواحش ما ظهر منها وما بطن، اتياننا للأشياء التي أباحها الله أو أمر بها، ذلك ليس من منطلق دنيوي أو من منطلق عرفي. فربما ترك بعض الناس لبس الذهب والحرير لعادة أو لعرف أو تقليد، أو زعم أنها من باب الاشتراكية أو الشيوعية أو كذا. نحن لا نسير وراء هذا، ولا ينبغي للمسلم أن يضع رقبته في هذه الربقة الآثمة الضالة، ويترك ربقة الإسلام العظيمة الرفيعة التي ترقى به إلى أعلى وتسمو به إلى الجنة ويرتكس إلى الأرض. فخذها على أنها إسلامية. لماذا لا تلبس الحرير؟ لماذا لا تلبس الذهب؟ تمتنع عن ذلك لأن الله هو الذي رسم لنا هذا الطريق، لأن الله هو الذي أمر، لأن الله هو الذي نهى. وإن كان الكلام واردا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر والنهي في الحقيقة هو لله عز وجل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنلتزم بما نلتزم به من أخلاق وسلوكيات في واقع حياتنا من منطلق أنها إسلامية، ودع عنك ما يقوله الناس من أنها روح رياضية، حتى الذي لا يلعب يقول أيضا روح رياضية، روح حضارية، روح شيوعية، روح اشتراكية، كل هذا كلام فارغ لا ينجح أبدا ولا يفلح أبدا، وجرب في الدنيا في مواقع كثيرة أكثر من مرة وثبت فشله وثبتت نهايته. إنما الإسلامية لا تنتهي أبدا، سقط ويراق به دمه، كل ذلك مع الأبواق الكثيرة والصحف والإعلام التي تدعو إلى العلمانية إلى الشيوعية إلى غير ذلك من أنظمة بشرية خاسرة، إلا أن الناس تقبل على دين الله تبارك وتعالى. سبحان الله، راقصة تقيم في رمضان مائدة الرحمن، ما أجبرها على ذلك؟ أجبرها على الرقص الوضع القائم، ظروفها الاجتماعية، أمور معينة أحاطت بها جعلتها ترقص وتأكل بعرضها والعياذ بالله. لكن من الذي دعاها أن تقيم مائدة تطعم بها في سبيل الله وهي باطلة كما أفتى بذلك المفتي؟ ولكن السؤال، لماذا تعمل الخير؟ لماذا لا تظل في لهوها ولعبها؟ لماذا راقصة تتوب إلى الله، ممثلة تتوب إلى الله، تترك الشهرة والمال؟ لماذا رجل لا يصلي ولا يعرف جهة القبلة يأتي في موعد في السنة ويذهب إلى المسجد أو يقابل المسؤول عنه خذ هذه زكاة مالي؟ من الذي طالبه؟ من الذي نادى عليه بذلك؟ من الذي أمره؟ لا أحد. لو لم يزكي فلن تأخذه الشرطة ولن تحاسبه مصلحة الضرائب، ومع ذلك يذهب بنفسه راغبا، لا أقول راضيا فقط بل راغبا طالبا حريصا على أن يدفع زكاة ماله، ويكون أحد الناس في الفساد والإفساد، ثم إذا به يحج مع الناس بيت الله الحرام. سبحان الله، الفطرة والدين يبقى وإن لم يكن له سلطان، هذا هو الدين. فإذا التزمنا بأخلاق الإسلام، إذا التزمنا بما يدعونا إليه الإيمان، فلنلتزم بذلك على أنها إسلامية، لا تضع لها اسما غير ذلك، ولا تسمي نفسك باسم غير ذلك. قال الله عن نفسه: هو سماكم المسلمين من قبل، هو سبحانه وتعالى سماكم المسلمين من قبل. أترضى بتسمية الله بديلا؟ أترضى عن تسمية الله لك تحويلا؟ ألا تعتز باسم سماك الله به؟ هذا هو إخوة الإسلام. فليس الأمر واقفا أو قاصرا على لبس ذهب أو لبس حرير أو غير ذلك، إنما أقصد الإسلام. الإسلام كما نستعرضه موقعا بعد موقع وموقفا بعد موقف في عرض حياتنا، هذا الإسلام كله يمتد بنا في كل طريق، ليقول هنا ادخلوا وهنا لا تدخلوا، يقول لنا هنا افعلوا وهناك لا تفعلوا. وما على المؤمنين الذين يزعمون الإيمان إلا أن يتبعوا أسلافهم المؤمنين الذين مدحهم الله تعالى بقوله: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كان دائما قول المؤمنين هكذا: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لا مجادلة، لا مناقشة، لا مراجعة، لأن أحدنا لا يقوى على مراجعة نظام بشري ولا مناقشة مادة صدرت في قانون بشري، لا يقوى أحدنا على مناقشة جندي من جنود المرور، لماذا إذا كانت الإشارة حمراء لا أمر ولا أسير؟ لماذا نتوقف عند الإحمرار؟ لماذا لا نعكس الوضع؟ ما ناقش أحد هذا النظام أبدا في أبسط أمور حياتنا، إنما استسلمنا تماما وأطعنا تماما، وخاصة حينما نعلم بالعقوبة، عقوبة المخالفة. فلماذا نجترئ على الله تبارك وتعالى، أو لماذا نستعظم على الله أن نستسلم له وأن نطيعه وهو العليم الحكيم الغني الحميد، يشرع لنا بعلم وبحكمة وهو غني عنا، فلا يشرع لمصلحة يريدها ولا لحاجة تلحق به، وإنما يشرع ما يصلحنا ويحرم علينا ما يفسدنا. فلا بد من الثقة في شريعة الله. شريعة الله هي الفلاح، شريعة الله هي النجاح، شريعة الله هي التقدم، هي الحضارة، هي الخير كله في الدنيا والآخرة، هي الصلاح للفرد، هي الصلاح للمجتمع، هي الصلاح للأمراء، هي الصلاح للعلماء، هي الصلاح لكل شيء. نسأل الله تعالى أن يحققها فينا وأن يجعلها من نصيبنا، وأن يرينا وجودها في حياتنا يوما قبل أن نموت، إنه سبحانه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، إن مشكلة الأمة الكبرى، أو من مشاكلها الكبر في هذه الأيام، كما قلت، أن الأمة مصابة بانفصام شخصي في شخصيتها الإيمانية. فالجميع، جميع من انتسب للإسلام، يزعم أنه مؤمن ويدعي الإيمان بالله واليوم الآخر والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، وفي أحيان معينة يغار على دينه ويغار على ربه ويغار على الكتاب والسنة، وهذا شعور طيب، ولكن ليته يدوم على كل الأحوال. فقد سب الله تعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة، وعموم الأمة في صمت وسكون وراحة، بل في لعب ولهو ورضا ونشوة، وكأنهم لا يعلمون. وهذا مؤشر خطير، الانفصام بين الإيمان وبين السلوك، الفصل بين حركة القلب بالاعتقاد وبين حركة البدن في هذه الحياة بالأخلاق والمعاملات، هذا مرض خطير جدا. إن أردت دليلا على ذلك، فهذه الأيام تريك ما أقول، فإن هذه الأيام تشهد إقامة مرادقات لبيع الحلوى والحمص بمناسبة مولد نبي الحلوى والحمص، كأنه بعث لهذا عليه الصلاة والسلام، كأنه بعث ليعلم الناس أكل الحلوى والحمص. وأبشع من ذلك وأشنع بلا مقارنة ما يأخذه الناس ويروجون لبيعه وشرائه وصناعته، من صناعة التماثيل الممثلة من الحلوى. فإن الصورة الممثلة أجمع العلماء قديما وحديثا على حرمتها، وإن اختلفوا في الصورة الشمسية، لكن صورة ما فيه روح بشكل مجسد كالصنم فهذا محرم باتفاق الأئمة والعلماء، إلا ما كان من ذلك لعبة لطفل. لماذا؟ لأن الطفل لا يحترم لعبته، يفرح بها عند قدومها وما يلبث، فربما يفسدها في ساعته أو في يومه أو بعدها بيوم أو أيام قليلة، فلا يحفظها ولا يحفظ لها قدرا. ولذلك لما كانت الصورة ممتهنة والطفل يتسلى بها، وخاصة لعب البنات، وهذا هو الذي قصده الفقهاء، لعب الأطفال هي لعب البنات من عرائس تتدرب بهذه الألعاب على تدبير أمر البيت، هذا هو المقصود عند الفقهاء فيما فهمت والله أعلم. أما الطفل الذكر فنحن لم نره يحمل شيئا ليكون طفلا، يعني بيعمل نن مثلا، البنت ممكن تعمل كده، أما الطفل الذكر غالبا لا يفعل هذا، فكأن فطرته لا تطلب هذه الألعاب. لكن دائرة الألعاب اتسعت حتى يدخل الفساد أيضا على الأطفال، فصارت الألعاب تتكلم وترقص وترمش وتغمض بعينيها كأنها كائن حي والعياذ بالله تعالى. هذه الأشياء تترك في نفس الطفل أمورا خطيرة لا يجد عقباها إلا بعد كبر سنه. لكن ما علينا من كل هذا بقدر ما علينا أن نبين أمرا، إنهم حينما صنعوا أصناما من الحلوى في مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأصنام في مجملها كأنها معاندة لطيفة، معاندة ملفقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كسر الأصنام وحطمها. وكان من مقاصد الشريعة العظيمة أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم البشرية من عبادة وتعظيم وتكريم هذه الأصنام إلى عبادة وتعظيم وتكريم رب الأنام سبحانه وتعالى. ولذلك حينما فتح مكة أمر بتكسير الأصنام الموجودة عند البيت، ونادى مناديا ينادي في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره. وطهر الله مكة من الأصنام. نحن في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم نعيد له هذه الأصنام التي فرح بتحطيمها وأمر بتكسيرها، ولا نترك ذلك للولد ليلعب به وليهينه، لأنه نعمة كما نقول، لأنه شيء يؤكل، فتأخذ الأم العروسة من بنتها والحصان من ولدها من ابنها وتجعله في مكان بعيد عن اللمس وعن الغبار وعن التحطيم والتكسير، وهكذا يحافظون عليه، وربما بقي هذا الصنم حتى المولد الجديد إلى يوم عرفات مثلا، يصنعون منه طبق عرفات، وصار الدين كله أكلا، طبق لعرفات وحمص وحلوى للمولد النبوي وياميش في رمضان ولحم في الأضحية وهكذا. غاب مقصود الشرع بيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم لماذا لا نتساءل، لماذا حصروا هذه التماثيل في عروس وفي حصان عليه فارس بسيف؟ لا أدري، ربما صنعوا تماثيل أخرى هذه الأيام، لكن هذين الشكلين هما الغالبان على أصنام الحلوى في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. إن ذلك وإن لم يكن مقصودا مع حسن الظن منا، الله أعلم إن كان مقصودا منهم أو غير مقصود، لكنه يذكرنا بخبث في نفوس أعدائنا. إنهم هم الذين قالوا إن محمدا عليه الصلاة والسلام رجل نساء يشتهي النساء أكثر مما يشتهي الرجال، ولذلك تزوج بإحدى عشرة امرأة. ويقولون أيضا إن محمدا عليه الصلاة والسلام رجل حربي يحب سفك الدماء وإقامة الحروب وما إلى ذلك. ألا تجد أيها المسلم العاقل الواعي، ألا تذكروا يا أولي الألباب أن بين هذين المعتقدين الفاسدين عند الكافرين عند أعدائنا وبين ما يبرز في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذين الصنمين شبها وصلة؟ عروس إشارة إلى المرأة في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، والفارس على فرسه بسلاح إشارة إلى الحرب والدم في مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكأننا نؤكد على ما يقولون، كأننا نحقق ما يدعون. لو لم نأكل حلوى في هذه الأيام لن يسألنا الله تعالى ولن يحاسبنا إلا أن يعطينا أجرا على أننا تركنا بدعة، لكن لن نحاسب محاسبة سؤال، محاسبة معاتبة ومؤاخذة. فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده أن يأكل الحلوى ولا الحمص، ولا أن يصنع أصناما أو تماثيل ولا لعبا للأطفال من حلوى أو من غيرها. ليس كل هذا الشكل من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من سلوكيات الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مرآة هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعل ذلك أحد من التابعين. إن كان ولا بد فلنذكر سيرته، فلنتذكر أخلاقه، فليجلس كل منا مع أهل بيته في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعرض أنفسنا أنا وزوجتي وأولادي على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حبه للدين، وعلى حبه ليسلم الناس جميعا لرب العالمين. أين نحن من هذا؟ ونحاسب أنفسنا عاما بعد عام في مثل هذه الذكرى، أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نعرف عنه وعن نسبه وعن حسبه وعن شرفه وعن صدقه وأمانته؟ ماذا نعرف عن أزواجه، عن أولاده، عن حياته وسلوكياته؟ ماذا نعرف من ذلك؟ إننا في مجمل الناس اليوم يعرف الناس عن الفنانين والراقصين واللاعبين والماجنين والسياسيين والإعلاميين أكثر مما يعلمون عن سيد الخلق والعالمين عليه الصلاة والسلام. ولو أنصف أحدنا مع نفسه لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الحظ وأوفر النصيب من التعرف على الأقل بميزان الكافرين الذين قال أحدهم الخالدون مئة. هذا كافر، كافر يقول هذا الكلام في كتاب طويل. الخالدون مئة وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الذين نصلي عليه، لكنه قال هذا الخالدون مئة وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان بشهادة الكافرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم العظماء في الدنيا، فينبغي أن يكون أكثر واحد نتعرف عليه ونتشبه به ونحبه. فما بالك وقد أمرنا بذلك، فما بالك وقد كلفنا بهذا من قبل الله تبارك وتعالى. وفهم الصحابة ذلك ولزموه، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما تحتاجون إلى بدعة زائدة، فقد كمل الدين وتم والحمد لله، ويكفيكم أن تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ليتنا نفيق، يا ليتنا نفيق من غفلتنا ويرتنا ننظر كما قال الله تعالى إلى طعامنا، فلينظر الإنسان إلى طعامه، ماذا آكل، ماذا أشتري، ماذا ألبس، أفي هذا طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم في ذلك اتباع الهوى واتباع الشيطان ومعصية الرحمن سبحانه وتعالى؟ لا بد من النظر. المسلم هكذا ينبغي أن يكون على وعي وعلى بصيرة، لا يمشي في الدنيا حتى إذا انكب على وجهه رجع بالسؤال على الشيوخ والعلماء، كنت أمشي فوقعت على وجهي ماذا أصنع؟ قبل أن تمشي اسأل، أسير في هذا الطريق يا شيخ أم لا؟ فربما قال لك سر فقل سمعا وطاعة، لأنه لا يأمرك إلا بأمر الله. وإن قال لك كف عن هذا الطريق واسلك غيره، قل له سمعا وطاعة، لأنك تسمع وتطيع الله تبارك وتعالى. وربما قال لك أسلك هذا الطريق ولا حرج، ولكن انتبه لكذا وكذا وكذا، فانتبه لما نبهك إليه. وهكذا نكون على بينة، نكون على وعي في مسيرة حياتنا، حتى لا ننخدع بما يلفق لنا أعداؤنا لعنهم الله وعصمنا من شرورهم وشراكهم. نبيكم صلى الله عليه وسلم جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور، فينبغي أن نخرج معه من الظلمات إلى النور، لا نترك نوره الذي جاء به، نور القرآن والسنة، ونمشي وراء عادات وخرافات وخزعبلات وأمور لا نفهم. لماذا الحلوى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا نأكل في ليلة المولد نوعا معينا من الطيور كالبط مثلا في بعض البلاد حريصة على ذلك؟ لماذا في ليلة النصف من شعبان نأكل كذا؟ لماذا في رمضان نأكل كذا؟ في عرفة، في عاشوراء نأكل كذا؟ في العيد الأضحى نشتري لحما ولا نذبح؟ لماذا؟ لماذا جعلنا الدين كله أكلة وجبة؟ وحينما يكلفنا الله بأمر أو نهي نقول ربما لم يقصد كذا، هذا كان قديما لا يصلح في هذه الأيام، ونتملص ونتسلل من أمر الله تبارك وتعالى كما كان يفعل المنافقون. نحن إخوة الإسلام أعظم من هذا، ويريد الله لنا أسمى من هذا، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا عند حسن ظنه بنا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ما تحب وترضى، اللهم أعنا ووفقنا لما تحب وترضاك، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم جنبنا معاصيك، اللهم تب علينا توبة ترضيك، ارزقنا اللهم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم صبرنا على مصابنا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صبرنا على مصابنا في وفاته، اللهم صبرنا على مصابنا في انقطاع الوحي من السماء، اللهم صبرنا في مصابنا في ديننا، واعصم ديننا ومقدساتنا، ومن أراد بنا وبديننا شرا فأذله، اللهم أخزه في دنياه وآخرته، واجعل كيده في نحره، وتدبيره في تدميره، ودائرة السوء تدور عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا أحق بكلمة الإسلام يا رب العالمين، وألزمنا بها بفضلك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.